الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام بلقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا أتكلم عن قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذه الآية فيها عدد من الأحكام الفقهية، منها جواز قصر الصلاة في السفر عند الضرب في الأرض، والجماهير على أن قصر الصلاة في السفر سنة مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، خلافا لمن قال بوجوب القصر، حيث قال أكثر الحنفية بذلك ورأوا أنه إذا أتم الصلاة بطلت صلاته. ولكن في مذهب الحنفية أن من جلس مقدار التشهد تمت صلاته بذلك، ولم يحتج إلى أن يتمها بتسليم ولا غيره، ومن ثم إذا جلس مقدار التشهد صحت صلاته، ويعتبرون من أتم الصلاة في السفر بمنزلة من صلى الفجر أربعة. وقال طائفة من أهل العلم بأن قصر الصلاة في السفر جائز، والأظهر هو القول باستحبابه لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد بيّنت السنة أن المراد قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في صلوات الظهر والعصر والعشاء، ولا قصر في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالآية على جواز قصر الصلاة في سفر المعصية لعموم الآية، وقال الأئمة الثلاثة بعدم جواز القصر في السفر الذي أنشئ من أجل المعصية، قالوا لأن العاصي لا يناسب أن يخفف عنه بالقصر. وقد استدل الجمهور بالآية على جواز القصر في الأسفار المباحة، وروي عن مالك أنه لا يقصر إلا في سفر طاعة، وورد ذلك عن ابن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر إلا في سفر حج أو جهاد. والصواب عموم الرخصة، وذلك لأن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تقع على ذلك الوجه، فلم يقع من أسفاره سفر مباح ترك فيه الترخص بقصر الصلاة. واستدل بالآية على مشروعية صلاة الخوف، كما استدل بذلك على منع القصر لمن سافر لزيارة القبور والمشاهد. وقد استدل الجمهور بالآية على حجية دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، فإنه قد قيد الحكم بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ومع ذلك فإن قصر الصلاة يجوز حال الأمن. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما لنا نقصر الصلاة وقد قال الله: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والحديث في صحيح مسلم، فلم يعارضه ولم يعترض عليه في الاستدلال بمفهوم المخالفة، مما يدل على حجيته، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية وطائفة. وقد قال جماعة بأن القصر في الآية قصران: قصر السفر وقصر الخوف. وقال بعضهم بأن الآية إنما هي في قصر الكيفية التي يختص بها حال الخوف. وقد استدل داود بالآية على أن القصر يكون في كل سفر، سواء كان طويلا أو قصيرا ولو كان ثلاثة أميال، واستدل بآثار يظهر أنها لبداية السفر لا لتمامه، إذ لا يسمى من قطع هذه المسافة مسافرا لغة ولا شرعا. ولذا قيد الإمام أبو حنيفة السفر الذي تقصر فيه الصلاة بمسيرة 3 أيام ومقدارها 120 كيلا. وقال مالك والشافعي وأحمد إنما يقصر من سافر مسيرة 2 يوم 80 كيلا لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. وقال طائفة من أهل العلم يقصر من سافر مسيرة 40 كيلا لقوله تعالى يوم ضعنكم، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 1 يوم إلا مع ذي محرم، ولعل هذا القول أرجح الأقوال. وفي الآية أن القصر لا يكون إلا بعد الخروج من عامر البلد، لأنه حينئذ يكون قد ضرب في الأرض. وروي عن مالك أنه لا يقصر حتى يتجاوز البلد 3 أميال. وقال الحارث بن أبي ربيعة يقصر متى نوى السفر ولو لم يخرج بعد، وهو قول مخالف لظاهر الآية ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعة لما سافر إلى مكة. والعلماء على أن الآية وأحكام القصر تشمل مسافر البحر مثل شمولها لمسافر البر. قلت ومثلهما مسافر الجو بالطائرة، فله الترخص برخص السفر كالقصر والفطر. والاعتبار في مسافة القصر بالنية، فلو خرج ينوي سفرا بعيدا فقصر ثم بدا له أن يرجع صحت صلاته ولم يؤمر بالإعادة. واستدل أحمد بالآية على أن من خرج مكرها إلى سفر فله القصر لعموم الآية خلافا للشافعي. واستدل الجمهور بالآية على أن من سافر بعد دخول الوقت فإنه يجوز له القصر، وقال أحمد لا يقصر لأنها وجبت عليه تامة، والقول الأول أظهر للآية. وفي الآية أن من ذكر صلاة سفر في الحضر فإنه يتم الصلاة إذ لم يعد ضاربا في الأرض خلافا لمالك وأبي حنيفة. أما إذا ذكر صلاة حضر في السفر فإنه يتم الصلاة 4 بالإجماع. وسدل إسحاق بالآية على أن المسافر إذا أتم بمقيم فله القصر، والجمهور ومنهم الأئمة 4 على أن المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه أن يتم الصلاة بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. أما إذا صلى المقيم خلف المسافر فإن المقيم يتم الصلاة. وقد استدل الجمهور مالك والشافعي وأحمد بالآية على أن المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام أتم الصلاة لأنه لم يعد ضاربا في الأرض. وقال أبو حنيفة يتم إذا نوى إقامة 15 يوما. وأما من نوى الإقامة أقل من 4 أيام فإن له أن يقصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر قبل الحج وقد أقام 4 أيام. وأما من لم يعزم إقامة فله القصر ولو طالت مدة إقامته. ومن كان له في بلد أهل أو مال فأراد أن يقيم بها 1 أو 2 يوم، فقال أحمد ومالك لا يقصر لفعل عثمان حيث أتم الصلاة في مكة لوجود أهل له، وقال الشافعي له القصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج، ولعل هذا القول أقوى. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.